لا يترك لا يصلي فيه، وبالتالي يكون الصف منقطعا بسببك. هذا سائل يسأل سؤالا مهما، وهو عن قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمة البدعة هي. أولا، نحن نتفق على أن صلاة التراويح ليست بدعة، بل أحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالصحابة التراويح، ولكنه امتنع عن إكمال بقية الليالي لأجل أمر ذكره في الحديث، وهو خشية أن تفرض عليهم. إذن التراويح ليست بدعة، وبالتالي لا تدخل في النزاع أصلا، هذا أولا. ثانيا، الذي يظهر لي من توجيه كلمة عمر رضي الله عنه أنه لما قيل له هذه بدعة، باعتبار أنها لم تكن في عهد سابقه وهو الصديق رضي الله عنه، قال نعمة البدعة هي، يعني إن كانت بدعة فهي بدعة نعمة البدعة، والواقع أنها ماذا؟ ليست بدعة، يعني على حد قول الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وهل للرحمن ولد؟ حاشا وكلا، لكن قد يفرض الأمر المستحيل ثم تبنى عليه نتيجة، ثم تبنى عليه نتيجة، يعني كما قال الشافعي رحمه الله: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وهل حب آل محمد صلى الله عليه وسلم رفضا؟ هل يعتبر رفضا؟ لا، لكن هو على هذا النسق، يعني أراد جوابهم والتنزل معهم في الجواب. إن كانت بدعة فنعمة البدعة، والواقع أنها ماذا؟ ليست بدعة، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.